ان الحجر غوف حته حجر كده يعني ليس للانسان فيها ايه صنع، انما بقى التمثال يقعد يعمله على شكل مش عارف ايه ويقعد يوضبه كده وينحت فيه والى اخره. والانصاب والازلام، الازلام احنا قلنا عليها انها جمع زلم، والزلم ده لون من القداح، كانوا اذا ارادوا ان يفعلوا شيئا ذهبوا عند الكاهن وطلع لهم ثلاث اقداح ويخبطهم كده ببعض زي ثلاث ورقات، وبعدين الواحد ايه يختار ايه قدح منهم، فيه قدح مكتوب عليه امرني ربي، وقدح مكتوب عليه نهاني ربي، وقدح غفل مش مكتوب عليه حاجه. فان كان في نيته سفر او زواج او تجاره او اي شيء يضرب له الكائن هذه الايه الاقداح، فان خرج امرني ربي فعل، وان خرج نهاني ربي لم يفعل، وان خرج غفل عليه لادي ولادي يعذه علشان تيجي ايه امرني ولا لا. اولا امرني ربي، من هو رب اللي امره بقى؟ من هو رب اللي ايه؟ ومن ربه الذي نهى؟ طب اذا كان ربك امر فيه ونهى في الثاني، يبقى الثالث اللي معلش لا امر ولا نهى، الا يدخل عندك في نطاق الاباحه؟ يعني سواء تفعله او ايه او ما تفعلوش، تفعله او ايه او ما تفعله، عشان يدلك على انه مثلا ان قال امرني رب يقول له كذب، من هو الرب الذي امر؟ طب ان سالتهم من ربكم يقولوا ايه؟ الله. طب من الذي قال لك ان ربك امر؟ ومن الذي قال لك ان ربك نهى؟ واذا كان الرب قد امر بهذا القدح ونهى بهذا القدح، فلماذا لا تاخذ الثالث على انه اباحه واختيار، تعمل اولى اولى تعمل، انما دي كلها كذب من مين؟ من الايه؟ من الكهف. والحق سبحانه وتعالى يريد بهذه المسائل ان ينمي في الانسان ملكة الاختيار بين البدائل، اشياء لها مقدمات ادرسها، المقدم ايه كذا والمقدم دي تعمل ايه ودي تعمل ايه ودي تعمل ايه وتعمل، والا عقل القوة المدركة التي تختار بين البديلات ليه؟ لحظه في القضاء، ما عادش يفكر يقول دي نعمله ولا ما نعمله. لا، الله سبحانه وتعالى يريد ان يعمل الواحد منا العمل بعد إدارة مقدماته واختيار ما يراه ايه راجح. الذين يصنعون ذلك يعطلون في ذواتهم ايه قدرة وملكة الاستنباط من الايه من المتاع، والحق يريدها ايه والحق زي الخمر، انت بتسطر عقلك ليه؟ ما هو يقول لك واحد معانا ياكل عموم وبدي استر همي وقرفي ومش عارف، يقول لك الحق لا يريد منك ان تستر الهموم، لان ستر الهموم لا يعني انهائها، وانما يريد ان تواجه الهموم بالاسباب المتاحه لك علشان تنهيه، فان لم تقوى اسبابك فالجا الى المسبب في اطار قول الحق امن يجيب المضطر اذا دعاه. تبقى تمسك اسبابك وتشوف السبب ده ايه، ده عقلك كده، ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، استنفذت ايه اسبابك، حين ان تستنفذ اسبابك يا رب انا استنفذت اسبابي المتاحه لي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر، معنى حجبه يعني ايه؟ يعني خرج عن نطاق اسبابه، يقول انا مش موكل للاسباب، انا لي رب هو اللي خلق الاسباب، فعلشان ما ايأست ولا عجبش اروح لمين؟ لاسباب ما عنديش، اروح لمين؟ لرب الاسباب. ولذلك واحد يقول لك يا اخي انا ادعي ربنا كتير ومش عارف ايه وبتاع، وهو بيقول اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف في السوق ومش عارف، نقول له اصلك انت دعوت في غير الصراط، اما انك كتلت عن الاسباب، ما ترفضش ايد ربنا الممدوده بالاسباب ثم تقول له خذ يا رب بايدي، لا، خذ استمتل الاسباب وبعدين يقول له الاسباب التي جعلتها يا رب انا استمتلتها، وانا اتحدى ان يوجد مضطر انهى الاسباب ولا يجلوش الفرج، مش ممكن ابدا. ساعة ما تدعي بحاجة ولا تتأخر عليك نقول لك اصلك انت ما دعوتش عن اضطرار، لسه عندك اسباب ولا ايه؟ احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، عقب ان واحدا من التجار الجملة الكبار قاعد قدام اللوشان بتاعه والعربيات بقى اللوري جايبة الصناديق والبضاعة والشيالين عمالين يشتغلوا وينزلوا ومش عارف ايه، وهو قاعد حاطط كرسي كده على كرسي، وبعدين يجيب الصندوق ده يشيله ويدخل، وده يجيب الصندوق، وبعدين لقى واحد جاي يشتري الصندوق ففوجئ بان الصندوق هي ايه هيقع منه او يوم يعمل ايه بلا شعور يتنه قال وخير، انما طالما عنده قدرة عليه خير. فكذلك الحق خلق لنا الاسباب، فاذا استنفذت الاسباب ربنا يعمل لك ايه بقى، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الايه ويكشف السوء. رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان بقى. ونسينا برضه في الاذلام ده نوع في الاقبال على العمل، وفيه نوع من تاني اقداح اللي احنا كنا قلنا عليها زمان، ها؟ ان تستقسموا بالايه بالاذلام، تستقسموا اي تطلبون ما يقسمه الله لكم بواسطة الايه الاذلام، ودي برضه كان نوع من الايه من الميت اللي بيعملوه. ويسموا الكداح واحد اسمه الفج والثوق والرقيب والنافس والحرس والمسبل والمعلى. ما تسمعوش كده يقول لك فلان له القشع المعلى، يعني ايه؟ يعني النصيب السبعة. وبعدين عاملين ثلاث ثلاثة ما يكسبوش، ثلاثة ايه ما يكسبوش، المنيح والسفيح والوغد، ثلاث كده كده ما يكسبوش حاجة ابدا. يقوموا لما يديروا الاقداح يقوموا ايه يزم واحد يشيل، طلع الفز ياخد نصيب واحد، طلع التوأم ياخد ايه نصيبين، طلع ايه الرقيب ياخد ثلاثة، طلع النافس ياخد اربعة، طلع الحلس ياخد ايه خمسة، طلع المسبل ياخد ستة، طلع المعلى ياخد ايه سبعة في الكوان، قال اللي هم 28 كوم. والباقيين بقى لما يجوا يشيلوا هم 10 بقى يجوا يشيلوا ما يلاقوش، اللي ما لاقوش دول اصحاب اللي ما لاقوش دول الثلاثه دول بتوع المنيح والسفيح والور هم اللي يغرموا حق مين؟ حق الذبيحه، هم اللي يغرموا حق مين؟ الذبيحه. الله. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله، اسم من عمل الشيطان. طب ممكن النفس ما تتحركش؟ قال لك ماذا النفس العقله لو خليت بينها وبين نفسها ما تعملش العملية دي، يبقى لازم في حد بيوزن، لازم في حد بايه بيوزن. ليه؟ ام قال لك لان المخالفات بتنشأ نشأتين، اما ان تكون من النفس واما ان تكون من الايه من الشيطان. طب ايه اللي من النفس؟ اللي من النفس اللي بتحقق للشهوة من نوع خاص، بحيث اذا زحزحت النفس انا برضو عايزها هي هي، يبقى اذا ما كان من شهوة النفس لا تنتقل النفس عنه، انما ما كان من نزغ الشيطان، ان نزغ الشيطان في سر او قلت له لا بقى نسرق ايه انا اعوذ بالله، يقول طيب هو من ناحية دي عنده مناعة بلاش السرقة، طب بص شوف حاجة تانية يوم ينقله. فان رأيت المعصية منتقلة فاعلم انها من حظ الشيطان وسوسة يريدك مخالفا وعاصيا على اي لون من الالوان، اما النفس فتريدك عاصيا على لون واحد. فان وقفت عند معصية بذاتها فاعلم ان ذلك من عمل من نفسك، وان انتقلت من معصية عزت عليك عزت على الشيطان ونقلك الى غيرها على فين من عمل من عمل الشيطان. يبقى اذا معناه بقول ده من عمل الشيطان النفسي ملوش مدخل فيها. ليه؟ ام قال لك لان العاقل ان امعن في العملية يجد ان الخمر ويجد ان الميسر ويجد ان الانصاب ويجد ان الازلام كل ده كلام ما ايه ما يخشش الدماغ المين دماغ النفس اللي هي مش ايه مش منزوغة من الشيطان، انما ما كانش الشيطان عمال به هو اللي بينغزك ما كنتش ايه ما كنتش عمل كده. فكأن قوله رجس من عمل الشيطان يدلنا على ان العاقلة لا يمكن ان يصنع هذه الاشياء، لانه ان درسها دراسة مقدمات ونتائج ما يمكنش ايه ما يمكنش يعملها. فاجتنبوه لعلكم ايه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه، طب ده تقدم خمر وميسر وانصاب

كالبنيان المرصوص اللي هو يوقع بينكم الايه العداوه والبغضاء. ايه الفرق بين العداوه؟ يوقع بينكم العداوه الان بعد ما كانوا ملتحمين كده بقى بينهم ايه عداوه وبغضاء. البغضاء انفعال القلب لجعل شيء مكروه بين من تبغضه، والعداوه فيها عدوان من عدا يعبد فيها ايه عدوان. ولذلك العداوه حينما تكون من الطرفين تبقى مؤججه دائما. ذلك حينما جاء الحق سبحانه وتعالى في امر موسى وامر فرعون يقول ايه فالتقطه آل فرعون، التقطه مين؟ موسى، ليكون لهم عدوا. ليكون بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو؟ ابدا، ده ربنا افسد مرادهم. هم التقطوه ليكون قره ايه؟ مش كده؟ وولد قال لهم والله انتوا واخدين اللي هيخنقكم، واخدين ايه؟ انتوا خدتوه عشان يبقى عدو. دي اسمها لام الغايه مش لام العله الفاعله. لا ده هم خدوه عشان يبقى قره عين، فربنا قال لهم خدوه قره عين وربوه انتم ايه؟ علشان بعد ذلك لما تربوه هو يطلع العدو ونفسك تجوا على ايه؟ على ايدين. بس يثبت ان البعيد مغفلين ولا انت اله ولا اي حاجه. لو كنت اله كنت عرفت ان الولد اللي انت هتاخده وتربيه ده هو اللي هيعمل فيك ايه؟ ايه الخير؟ ادي الخير، ادي اول خير. هم فضول يكون قرد ايه؟ حال حال. وبعدين تبان انه ايه؟ عدو. يبقى العداوه هنا من مين لمين؟ من موسى لمين؟ لفرعون. طب ده عداوه من ناحيه ايه؟ من ناحيه ايه؟ واحده. طب عايزين نثبت العداوه من الناحيه الثانيه بقى. ام قال ايه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. يبقى العداوه هنا من مين بقى؟ من فرعون. عدوته لمين؟ لربنا والموسى. واحنا دي كتبتنا ان العدو. اذا المعركه تحمى ولا ما تحماش؟ تحمى، ما تنتهيش الا بان واحد ينتهي. وقد كانت ما انتهتش لما غرق مين؟ لما غرق في الايه؟ فرعون. ادي العداوه. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه، تبقى العداوه هي اللي احلى بينكم وبين بعض. ما دام عداوه هنا وعداوه هنا تبقى هتفضل ايه؟ هتفضل مستمره. العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. شوف كلمه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر. هي في صحيح سبب، في السببيه. دخلت امراه النار في هره. يعني يقول لك فلان الحبس في الشرطه في كذا، في حتة مخدرات، في مش عارف كذا، يعني ايه بسبب ايه؟ يعني راح في داهية بكذا، بكذا في ايه؟ يعني ايه بسبب ايه؟ سبب. يبقى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بسبب الخمر والايه؟ انما كلمة في الخمر والميسر ده دلت على ان العداوة والبغضاء مظروفة في الخمر والميسر. العداوة والبغضاء مظروفة في ايه؟ في الخمر والميسر. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. احنا قلنا الذكر مرور الامر اللي في النفس في البال دائما، يبقى بؤره الايه؟ احنا قلنا كل معلومه يذكرها الانسان تيجي بؤره الشعور، وبعدين تتحرك عشان تيجي معلومه تانية. وان المعلومه اللي تقف في بؤر الشعور دي تخش غيرها من المعلومات ما تجيش ابدا. ولذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في ايه؟ اذا كان عقل مشتغل بحاجه مش هيشتغل بحاجه تانية ابدا، لحد الحاجه اللي انت مشتغل بها ما تحصل ايه؟ تزحزح كده وتروح في حاشيه الشعور، تقوم تيجي حاجه ايه؟ حاجه تانية. ولذلك احنا بنقول اياكم ان تعتقدوا ان الذهن في ذهن يفهم من مره وذهن يفهم من مرتين وده من ثلاثه ومن اربعه، ابدا. الذهن بياخد مره واحده زي اله الفوتوغرافيا يلتقط، بس المهم ان تكون ساعه التقاط المعلومه بالذهن. الذهن خالي من غيره، بؤره الشعور ما فيهاش حاجه. ان كانت بؤره الشعور ما فيهاش حاجه تثبت في الذهن، ان كانت فيها حاجه ما يمكنش ابدا الا ان تتزحزح دي وتيجي حاجه ثانيه. ولذلك ليه كانوا اخواننا المصريين اي المطلوبين اقدر على استيعاب الحفظ منا؟ لانه لما يكون بصدد مساله المسلم لما يكون بصدر المسألة وبيفكر فيها وبعدين يجي منظر يشوفه المنظر يجبر شعوره يوم اللي عمال بيحفظه ما يلاقيش حاجة. لكن اللي مقفل عينه في ده ساعة ما يكون بصدر حاجة ما فيش حاجة تانية بتشغله يوم تظل بقعة الشعور ولا لا؟ تظل بقعة. فبالذكر هو ايه؟ ان الحاجة كده بقعة الشعور. الله. طب ما دام بقعة الشعور ده عايز العقل يبقى مستوي كويس. طب ما دام العقل مختل المذكور ده الخمرة يبقى فيه ذكر ازاي بقى؟ انطلقت الحتة دي يبقى ما فيش ذكر الايه؟ ما فيش ذكر لله. والصلاة طب ما هي خير الذكر. وايضا الميسر يمكن يقعد كده يقول لك طب بس ما نخلص الدور ده. كده ده ان كان فاكر الصالح ان كان فاكر الايه يبقى اذا الشيطان عايز يعمل ايه بعداوته المسبقه لابيكم قال لربنا كده لا وبعزتك لاغوينهم اجمعين وعرف كيف يقسم لانه اقسم بايه بعزه الله يعني عزته ايه بعزتك عن خلقك يعني اللي يجي لك يجي انت ما بديكش حد غصب عنه لكن لو كنت عايزهم انا ما اقدرش اقول اذا بعزتك عن خلقك بعزتك عن خلقك تاخذهم منك لاغوينهم اجمعين انظروا الى قول الحق سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون هل انتم منتهون ديا استفهام والاستفهام طلب فهم الشيء حين يصدر منا لبعض يبقى صح ان واحد بده يستفهم من واحد انما لما تصدر من ربنا لينا احنا هو ربنا عايز يفهم بقى يبقى امر جات ازاي الامر دي يعني ازاي ام قال لك فيه امر من الامر حكم لازم وفيه امر يريده الله من المامور نفسه هو اللي يامر نفسه شوف الثقة في الأمر الثقة في الأمر تقول والله الموضوع إهمالك في دروسك هيحصل منه كذا وكذا وكذا احتقرنا وزعلنا منك واحتقار التلامذة وتأخرك وغيرك يبقى كويس يبقى وحش إيه بقى رأيك هتنتهي عن اللعب ولا ما تنتهيش كان يرضى نقول له انتهي بقى عن اللعب وتنحسم المسألة يقول لك بقى أنا مش هأمره أنا هخليه هو يجيب الحيثيات كده ويسمعها يسمعها هو اللي يحكم على نفسه الشيء اللي انت بتعمله دي ضرر كذا وضرر كذا وضرر كذا وضرر كذا وكذا هتنتهي ولا ما تنتهيش يقوم هو لما يدير المسألة بمقابلها يجد ان لا حل الا ان يقوم يقول انتهيته يبقى جت من مين جاءت بدل ان تكون حكما من الله اصبحت حكما من المأمور ودي ابلغ انواع ايه ابلغ انواع الحكم ابلغ انواع الحكم ان المتكلم يلقيه بصفة سؤال فيدير المسؤول كل جواب فلا يجد الا الجواب الذي يريده السائل الم يجدك يتيما فآوى ما هم قالوا ده رب محمد خلاه ولا عادش بيسأل عنه فربنا بيقول له ايه الم يجدك يتيما فآوى بيستفهم يوم لما النبي يستقرئ الحكاية يقول نعم يا رب انت وجدتني يتيم فاوى يبقى جت من مين جاءت منه هو تبقى ابلغ ولا مش ابلغ ودي يسموها مشاركه المأمور في عله الامر وده ابلغ انواع الايه ابلغ انواع الامر بقول الحق سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون علم المخاطبون ماذا يريده الحق قالوا انتهينا يبقى هم اللي ايه ولذلك قعدوا بقى يبلغوا في الانتهاء فيجي مثلا الامام علي يقول لك ايه لو وقعت قطره منها في بحر ثم جف البحر ونبت فيه الكلى واندلع لساني من الجوع ما خرجته هي مش مطلوب كده يعني انما دي مبالغه في ايه مبالغه في الانتهاء باقصى سرعه وسيدنا عمر بن الخطاب قال لو وقعت قطرة منها على يدي لحرمتها على نفسي الله دي مبالغة في ايه اذا قول الله فهل انتم منتهون صداها عندهم ان يقولوا ايه انتهينا وان يؤكدوا هذا الانتهاء بغلو ومبالغة وبقول الحق فهل انتم منتهون ان حكمت مسألة الخمر لان احنا قلنا ان التكاليف السماوية اول ما تنزل دي يبقى فيه فساد في المجتمع، لانه لو ما كانش فيه فساد عام في المجتمع ما يبقاش فيه هذا لرسول. ما دام رسول جه يبقى الفساد في الذات وفي المجتمع. في الذات ما فيش واحد بينهى نفسه ويلوم نفسه، وفي المجتمع ما فيش واحد بينحرف والثاني بيرده. يبقى ما دام المساله كده يبقى السماء لازم ايه تتدخل. ساعه تتدخل السماء ماذا تصنع؟ اتصب احكامها اول الامر ام تقنعهم بالايمان بمن تتلقى منه الحكم؟ الاول يؤمنوا بمين؟ بمن يتلقى منه. الايمان دي والعقيده لها وادته فيها حتم من اول الامر، لكن الامور اللي تتعلق بالاحكام، والاحكام تغير اوضاعا عرفيه وتغير اوضاعا اجتماعيه كانت موجوده وتداولها الناس. وساعدتك العاده طبيعه ثانيه، العادة طبيعة، فإذا أراد الله أن يغير عادة بحكم يوم ما ينصبش بالحكم يخلعه على طول كده، لا، يقول إيه؟ يتلطف مع خلقه بلطف ورحمة ويخليها مسائل إيه؟ تدريجية. كان مثلا يقول لك مثلا الرجل لما يكون عنده مال يقوم ما يديش لأبوه ولا أمه اللي هم أصوله، إنما يديه لمين؟ لأولاده. ليه؟ أنا قال لك لأن الأب منفرد والابن هو اللي بيستكمل الحياة وهو اللي يصل المال. فربنا قال لهم لا، يمكن تختصر يعني تموت قبل أبوك البعيد، فسيب له برضه حاجة. ولذلك إيه؟ إن ترك خيرا الوصية للوالدين، بس عملها وصية، لأنه بده يخرجهم من عدم إعطاء خالص إلى وصية، الوصية تبقى منهم. وبعدين لما استقرت الأحكام قال هذا لهم بالميراث بقى، يبقى لهم حق زي أولادك، ما بيجيلهم حق يبقى لهم حق. إذا ده اسمه تلفظ في إيه؟ تلفظ في حكم الإنس والعادة والعرف، عشان ما يخرجش إخراج أكثر بل يخرجه بإيه؟ بلطف. الحق سبحانه وتعالى عايز ما يجعلش المال دول بينه، عايز يجعل المال دول بين الناس مش بين الأغنياء بس. يوم يعني بيشبع الميراث، بعد ما تشوف كمة ميراثية في 1000 فدان بعد 3 أجيال تلاقيها انتهت إلى 2 و5 ومش عارف، وبعد شوية تلقيه إيه؟ أن تزود. إنما بينقلها إيه؟ تدريج أجيال. ما بيجيش كده الواحد عنده 1000 فدان وبعدين يقول له لا ما عندكش، مسألة قصرية، لأن على الأقل يسيبه فرصة على ما يرتب حياته وحياته، اللي هو اللي ما عنده اللي عنده يكسب ولاده وياكلوا من الخير والزيادة يديروا العمل ده، إنما اللي ما عندوش ادى الواد ده حرفة وادى وظيفة وادى عمل مش عارف، سيبهم لحد ما إيه يقسم. يوم يجي ينهي المسألة المالية أو العقارية أو الإقطاعية زي ما بيقولوا، بس ببطء. بإيه؟ يدوبها في المجتمع بايه؟ مش قصرية عشان ما تعملش ايه؟ تعمل هزة وهزة حق. الهزة دي ساعات ما فيه بتعمل حق في المجتمع. ليه؟ لان الذي جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ومن ساعة ما يشوفه المال خرج منه كده، وبعد ذلك خرج لمن لم يعرف ومن لم يجد، يعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم أموالكم. لا يسألكم إيه؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبرالكم. ساعة ما دي تحصل في المجتمع والدخل يدي انتهى كل شيء. فلكن هو بيتلطف في العادة، فالخمر نظر لأنها كانت عادة موجودة وكله انسهم بها واجتماعاتهم عليها وبتاع، من الصعب إن هو يخرجهم منها مرة إيه؟ مرة واحدة، فيقعد يتدرج. هذا التدرج تتبين فيه حكمة المشرع والتلفظ. يوم لما يجي يتكلم كلام كده يقول الأسلوب، الذكي بقى يفهم أن الله بيت للخمر تبييتا. يعني الذكي لما يسمع الأسلوب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر كده ولا جابش فيها وصف، انما رزق تمها رزق ايه؟ اكلها سكر ما هيش ايه؟ مش حسن. لما بتتخذوها سكر ما تبقاش حسن، انما رزق حسن. ادي اول تبي يعني اللي يفهم القران كده يقول ما يقراها كده يقول يا سلام، ربنا ما وصفش السكر بانه حسن، ووصف الايه؟ الرزق بان يعني لو وقفنا بالرزق عند حده وحاله لكان حسنا، اما ان ناخذه ونكلفه ونخمره ونتخذ سكر ما وصفوش بالحسن. ومع ان مقدمه مع ان مش قال رزق حسن وسكر، ده قال ايه؟

اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. كده اطيعوا مين؟ الرسول. يبقى كم واحدة؟ اربعة. ومرة واحدة يعطف على الاثنين دول يقول الامر، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر. نحكم حكايه اولي الامر زي ما حكمناها زمان، قلنا لما قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول كرر الامر بالطاعه عند الله وعند مين؟ لكن عند اولي الامر اجاء بامر اطيعوا معطوف بالمطاعه. اذا اطيعوهم من باطن الطاعه تجري، اطيعوهم من باطن مين؟ فان كان من غير باطن الطاعتين يبقى ما لهمش امر. مفهوم؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، لم يقل واطيعوا اولي الامر، دل على انهم مطاعون من باطن الطاعتين، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طب واذا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى فيه اطاعه لله في الحكم العام واطاعه للرسول في تفصيله. اطعنا الله في قوله ولله على الناس حج البيت، مش كده؟ واطعنا الرسول في تفصيل الحج، اعمل كذا واعمل كذا، لان ما جاش في القران. يبقى لله طاعه في الامر الايه؟ الاجمال، وللرسول طاعه في الامر الهوك. فان توارد الامران يبقى اطيعوا الله والرسول، فان كان هناك امر واحد صدر من الله وصدر من رسوله تأكيدا يبقى اطيعوا الله والرسول، وان كان لله امر بالاجمال وللرسول امر بالتفصيل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وان كان الامر للرسول فقط ولم يرد من الله فيه شيء بتفويض من الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه يبقى نطيع مين؟ نطيع الرسول. يبقى ان قال اطيعوا الله واطيعوا الله والرسول لها معنى، واطيعوا الله واطيعوا الرسول لها معنى، اطيعوا الرسول لها معنى، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر لها ايه؟ فلا تلتبس طاعه بطاعه ولا تتناقض طاعه مع ايه؟ مع طاعه. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. ايه احذروا دي؟ ايه احذروا؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. الله التحذير ده جاي منين؟ قال لك الشيطان لن يدعكم في مجال طاعه الله وطاعه الرسول، بل سيحاول جاهدا ان يلبس عليه. فالذي يعرف منه الميل بنفسه الى الشهوات يدخل من باب المعاصي. طب افرض ان واحد بقى لا ده مطمطم ده والشيطان ما بيقدرش يقول له لا اسرق ولا اشرب خمره ولا اعمل كذا، ان تمشي يقول هيصيبه سيدخل له من باب الطاعه، سيدخل له من باب ايه؟ وبعدين يجي يتوضا يقول له لا انت نسيت الايد، انت ما اثبتش الوضوء، انت عملت، ويقعد يتوضا له ساعه. انت اسمع، انت اصلك انت ده ركعه واحده اللي انت صليتي، ده انت سجدت سجده واحده وقمت في الثانيه، انت عملت مش عارف ايه، انت ما عرفتش تروح. ايه الله يرعيته من ناحيه ايه؟ ما هو ما عرفش يدخل له من ناحيه المعصيه، يسيبه؟ لا، هيدخل له من ناحيه مين؟ وبعدين يدخل له من ناحيه الطاعه، وهو بعدين يصلي ويشوف واحد بيصلي ولا بيعرف يصلي، ده تقليدي، ده بيعمل ايه؟ يقعد يرقص اللي بيصلي. الله. يبقى اذا احذروا، يعني ايه؟ احذروا انه سيحتال الدخول عليه. ويحتال ازاي؟ ان كان الراجل مصرف على نفسه يسلط عليه نفسه وينكس شوف باله، وان كان بقى انسان طائع وكويس يدخل له برضه من ناحيه مين؟ واشد اعمال الشيطان على المؤمنين ان يدخل عليهم من باب الطاعه. ولذلك ربنا قال احذروا. طب لما يكون هيجيلي من باب المعصيه تبقى المساله مش عايز حذر، يكفي واطيعوا الله واطيعوا الرسول. انما احذروا انه هيدخلكم برضه من باب طاعه الله وطاعه مين؟ وطاعه الرسول. اهي دي اللي عايزه ايه؟ ولذلك انت كده ما انتش فاكر موضوع من الموضوع، وبعدين تيجي تصلي ما شاء الله تروح فاكره. وتروح طارر بقى وتعمل الله الله الله. طب الشيطان مش هيسيبك بقى وقت بين ربنا وجل وكده يسيبك؟ مش ممكن. ولذلك تجد الشيطان لما جه في الحوار بينه وبين ربه قال له ايه بعزتك لأغوينهم اجمعين؟ قال انا لأقعدن لهم ايه صراطك المستقيم. انا مش هقعد على الطريق المعوج، لان اللي مش على الطريق المعوج مش عايزني، ده جائز. يبقى اللي عايزني مين بقى؟ اللي على الطريق المستقيم. اقعد بقى يقفل الصلاة، اروح عايز افسد له الايه، افسد له الايه الصلاة. يجي مثلا يتصدق بحاجة يقول يا سلام عليك، ده انت ايه، ده انت كبست فلان لما تصدقت اكثر منه دي، ده مش عارف ايه، ويقعد يخليك ينفخ فيك يضيع الارض. يجي اي عمل صادق اجي معنا واحذره، لانه لو لا يقول الحق واحذره الا ان كان الشيطان سيدخل علينا من باب لا نفصل اليه، والباب الذي لا نفصل اليه هو باب الايه الطاعه. لحن بس هنعرف المعصيه. لذلك احنا كنا قصينا عليكم قصه الامام ابو حنيفه رضي الله عنه، حينما علم انه كل حاجه يفتي فيها يفتي يفتي يفتي قالك ده ايه ده. فواحد ضاع منه كنيسه عينها في ارض فنسي، كان خايف عليها فطحت في الارض وحطها، وبعدين جت سيل عمل الارض كده، ما عرفش الحته اللي كان معلمها بحجر ولا بتاع، ما عرفش. فراح لابو حنيفه قال له يا امام انا كان معي مال، وبعد ذلك حفرت حفره وحطيت المال فيها وردمت عليها، وبعدين رحت ادور عليها ما عرفتهاش. قال له طب يدي فيها علم، طب نلاقيها باب ايه دي بقى؟ بباب الوضوء ولا باب الصلاه؟ قال له يا بني ليس في هذا علم، ولكني احتال لك. يعني يعمل ايه؟ حيلة علشان اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف امام ربك متهجدا الى ان يطلع الفجر، وتبقى تجيلي بعد صلاة الفجر تقول لي ايه اللي حصل. فشوية وهم في صلاة الفجر التفت لقى الرجل دخل متهلل، يا امام لقد وجدت المال. قال له ازاي وجدت؟ قال والله انا وقفت للصلاة وبعدين وقفت اصلي وبعدين تصورت ان ده هي حته فلانيه بينها وبين الحته الفلانيه كده ومش عايز كده، رحت طالع على الحته وفحت لقيت الفلوس. فضحك الامام وقال والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وهيجي لك علشان يبقى. يبقى اذا الشيطان بيعمل ايه؟ يبقى احذروا لها معنى ولا لا؟ احذروا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا. كلمة بقى كمان أن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، لأن الحق سبحانه وتعالى عليم بخلقه ما كان منه وما يكون، ويعلم أجلا. إن بعض عباده يقول لك الحكم ده ما وردش في القرآن. الحكم ده ما وردش في الإيه؟ في القرآن. يقوم ربنا بيقول اطيعوا الله، مش وقالوا الرسول، قال واطيعوا. يعني يبقى الرسول له طاعة، بدليل انه جاب له طاعة بالامر وطاعة مستقلة، علشان ما نقولش ليه. لانه مثلا يقول لك احنا مش عندنا الا القرآن، الا ايه القرآن. تقول تقول له طب يا قائد ديني صلاة المغرب ثلاث ركعات، منين جالك يا حاتها من القرآن؟ اللي بيقول لك كده بيصلي المغرب ثلاث ركعات. قول له طب صليت المغرب انت ثلاث ركعات ليه؟ ما يعرفش اجابه. طب ما هي ميلان للسنه، تبقى تقول ما فيها الا القران. طب ما القران ربنا فوض الله في القران رسوله لايه؟ ليشرع. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ايه؟ عنه فانتهوا. لكنه ما علم انه حينما قال ما فيش الا القران يؤكد صدق الله وصدق رسول الله. ساعة ما قال ما فيش الا القرآن يؤكد ايه؟ صدق الله وصدق مين؟ رسول الله. ليه؟ لان الرسول قال في الحديث بس غاب عنه او غاب في فهمه. قال يوشك رجل يتكئ على اريكته. شوف يتكئ على اريكته بقى يعني عدم اهتمام كده، مش كده؟ يحدث بالحديث عني فيقول ليس بيننا وبينكم الا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. بالله لو ما جوش جماعة دلوقتي اهو وقالوا ما فيش إلا القرآن وما فيش إلا أي حكم يثبت في السنة، كنا نقول للنبي يا سيدي أنت قلت يوشك رجل يتكئ على يقول، ما حدش قال. إذا هم لما قالوا صدقوا النبي ولا ما صدقوش إيه؟ صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. فان توليتم اي عن الطاعه ولم تحذروا فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. يبقى الرسول ادى وانتم الذين لم تؤدوا لان الرسول قد بلغ وليس عليه منا الا البلاغ.